تقول زوجي أكون محرجة منه أن أقول له أني لم تنطف شهوتي بعد الجماع، ويكون هو قد تعب من الجماع وهو مريض بالسكر، هل يجوز أن أمارس العادة السرية بعد الجماع؟ أنا آسفة لكن والله أنا لا أستطيع أن أسأل أحدا على الهاتف أو التلفاز، آسف على الهاتف. أولا نقول للأخت الكريمة لا حياء في معرفة الحق وطلب العلم، فالله تعالى لا يستحيي من الحق، وقد ثبت أن بعض النسوة سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تتعلق بالجماع والغسل من الجماع والاحتلام ونحو ذلك من هذه الأمور التي يتعين على المرء أن يعرفها، ولا غضاضة في ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وإن كنا نحمد للأخت الكريمة وغيرها أن تتجلبب بجلباب الحياء، نسأل الله عز وجل أن يرزق نساء المؤمنين الحياء والعفة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأنا بدوري أعتذر أيضا إن ظن البعض أن مثل هذا الكلام إذا ذكر على الملأ يكون فيه نوع من خدش الحياء أو نحو ذلك، ولكن لا حيلة لنا وقد وجه السؤال إلا أن نجيب بما يمكن أن نقوله مع اختيار الألفاظ الحسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيل. أولا لا بد من استشارة متخصص في هذا الباب، يعني الطبيب المعالج لهذا الزوج ينبغي أن يرجع إليه ليرشده إلى أيسر وسائل إتيان الزوجة وإشباع شهوتها ورغبتها بما لا يعود عليه بالضرر والإرهاق. وقد سألت بعض المختصين في ذلك فذكروا أمرين، الأول أن يطيل الزوج مدة المداعبة بحيث تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة قبل أن يبادر بوطء زوجته، فهذه المدة كافية جدا لإثارة المرأة ويكون أقل جهد في الجماع كاف لإشباع رغبتها، يبقى هذا أمر لا يعود عليه بالضرر بحسب قول المختصين إطالة مدة المداعبة قبل الجماع. الأمر الثاني هو تغيير الأوضاع، وأعتذر في اللفظ، يعني بحيث يكون الرجل تحت والمرأة فوق، لأن هذا بيكون أيسر بالنسبة للرجل فلا يشعر في التعب وأسرع في استحضار المرأة لشهوتها، هكذا قالوا وهم أدرى بما يقولون. ومع هذا أقول للأخت الكريمة ولو بدون علم الزوج ممكن أن ترجع إلى الطبيب الذي يعالجه ليبين له هو هذه الأمور، وأرجو أن يكون الأخ الكريم قد استمع. ويمكن للأخت أن تتكلم كما لو كانت مشكلة لغيرها، يعني تقول في أخت عندها مشكلة في كذا، وإنها يعني نفس الوضع بدون ما تذكر المرض ولا تذكر هذا الشيء، بحيث أن هو يفهم من خلال الكلام ما يحتاج إليه هو، لأن المسألة عندك وليست عندك. ومع هذا أقول حتى لو يعني لم تكتمل هذه المسألة فعليك بالصبر ولا تستعمل هذه العادة السرية، لأنها ممنوعة شرعا وضارة جدا بالصحة، سواء ما تعلق بعموم الصحة أو بما يتعلق بمسألة الشهوة ونحو ذلك. يبقى أنا أقول الآن المسألة ترجع إلى الزوج بإطالة مدة المداعبة ما بين 20 إلى 25 دقيقة قبل الجماع، ثم تغيير الوضع فيكون الرجل تحت لئلا يرهق وهو مريض مع الرجوع إلى طبيب المعالج لعل عنده بعض الأدوية التي لا تتعارض مع أدوية السكر يمكن أن تقوي شهوة الرجل وتعين على إطالة مدة الوطء بحيث تجد زوجته رغبتها وتشبع شهوتها والله أعلم. فها والله